فتجعلون شكر هذا الرزق انكم تكسبون وتشكرون بالله. ايضا من سأل اخوك الجهل بما في الاساءه الى الابوين من مقابله الاحسان بالاساءه، فالابوان يحسنان الى ولدهما ولا ينتظران مقابله من الاساءه ان يقابل ذلك من اخوك، هذا ايضا من الجهل. وقتل الاذى وقربان الفاحش من متابعه الهوى والقتل من متابعه الغضب، وكلها اضراب العقل لا مراده للعقل. الانسان من متابعه يستفتح ويستفتح يعني قبح هذه الافعال. قوله تعالى من املاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق خرج على العاده يعني الغالب، قال قتل العرب لاولادهم كان بسبب خوفهم الاملاق، والا فهو محرم قتل الفقر ام لا، وقد دلت على تحريم قتل الاولاد وطبعا هذا لا مفهوم له، المفهوم له معتبر. ولا تقول اولادكم ايه الاملاق يعني والا ما خرج مخرج ايه الغالب، قيد هنا غالبي يعني ان اغلب القتل كان بسبب الفقر او الخوف من الفقر، واضح؟ لكن هل معنى ذلك انه يجوز قتل الاولاد بسبب الاخر غير الاملاق؟ نبهنا على ذلك يعني مرارا وذكرنا شواهد، ودائما تكرر هذا الشواهد. ايه الشواهد الموثقة لهذا المعنى؟ نعم. لا تاكلوا الربا، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. هل لا يحرم من الربا الا ما كان اضعافا مضاعفه؟ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، لان هذا اغلب الربا تكون اضعافا مضاعفه. لكن حتى لو كان شيئا قليلا معناه لو نسبه قليله عن هناك في الحلال، لا هذا قيد الغالبيه يعني اغلب الربا يكون كذلك، وليس المقصود اخراج ما لم يتحقق فيه هذا القيد. مثلا ايه ثاني؟ لا برهان له به فانما تصوره عند ربه. هل يتصور ان الانسان يدعو غير الله ويكون عنده برهان على ذلك؟ هل يكون برهانا على السر؟ هذا ايضا لا يعتبر القيد، ويقتلون الذين بغير الحق. هل يمكن الانسان يقتل النبي ويكون على حق؟ وهكذا. فيدخل في قتل الاولاد شرب الدواء لقتل الجنين. ذلك مقصود به تأثير بلزوم ما تقدم. يقول القتالي لما كان الكلام مع المشركين في تحريم الطيبات عدد المحرمات ليستدل بها على المحللات، فحضر جميع انواع الفضائل بالنهي عن اجناس الرذائل، وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النفسية التي هي أشرفها، فإن رذيلتها أكبر الكبائر مستنبطة لجميع الرذائل وهي الشرك. فقال ألا تشركوا به شيئا، لأن الشرك من خطرها في النظر وقصورها عن استعمال العقل ودرك البرهان. وعقبه بإحسان الوالدين إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة الله في الإيجاد والربوبية، لأنهما سببان قليلان في الوجود والتربية، الله يخلق وهما يربيان. وواصفتان جعلهما الله تعالى مبهرتين لصفة الإيجاد وربوبيته، فصفة الربوبية والإيجاد تتم من خلال الأمرين عن طريق أسباب رجال وأرحام، أن تأمرهما سببان وواسطة ووسيلة لظهور الخلق والإيجاد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله، فعقوقهما يلي الشركة. ولا يقع الجهل بحقوقهما إلا عن الجهل بحقوق الله تعالى ومعرفة صفاته. ثم بالنهي عن قتل الأولاد خشية الحق، فإن ارتكاب ذلك لا يكون إلا عن الجهل والعمى عن تسديده تعالى الرزق لكل مخلوق. أيضا هذا ليس عن الجهل بالله، لأنه لو كان يعرف الله سبحانه وتعالى أنه الرزاق وأنه المعطي وأنه الباسط لا يعني لما وقع في هذا، إذا عرف صفات الله وعرف أن الله هو الرازق لما أقدم على قتل الأولاد خشية الله، فإن الأرزاق العباد بيده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأيضا سبب هذا الاحتجاب عن سر القدر، فلا يعلم أن الأرزاق مقدرة لإزاء الأعمار كتقدير الأجل، فالرزق مقدر تماما كالأجل، وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت فأدركه رزقه كما يدركه أجله. فأولاها أولى هذه الذنوب الثلاثة الشرك لا تقع إلا من خطأها في معرفة ذات الله تعالى، من لم يعرف الله تعالى فأسرى شريرا، والثانية الأخرى جيل من الخطأ في معرفة صفاته، والثالثة من معرفة أفعاله من الرزق. فلا يرتكب هذه الرذائل الثلاث إلا منكوف محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. وهذه الحجب أم الرذائل وأساسها. ثم بين رذيلة القوة البديلية لأن رذيلتها أظهر وأقدم، فقال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش. ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية فقال: ولا تقتلوا النفس. ذلك هو في القوة الغضبية، يعني تدفع الإنسان إلى القتل المحرم. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، يعني بوجه من الوجوه، إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي هي أحسن، يعني أنفع له، أحسن يعني أنفع لهذا اليتيم. كتكفيره، الإنسان يستثمر مال اليتيم كي ينميه ويكسره، أو حفظه، أو أقليه قرضا يقترض منه لكن يرده، لا يأكله، وإن فاقه في مآلبكم وإفلاته فإنه أفضل. لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كما ذكر الأمثلة: تكفيره أو حفظه أو أقليه قرضا، لا بأكله ولا بإنفاقه في مآلبكم وإفلاته فإنه أحب. وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، الآية، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يحضر من طعامه فيحدث له حتى يأكله أو يكسب. يعني الطعام قبل اليتيم فطروه عن طعامه خوفا من هذه الآيات، فكان الطعام يطرد اليتيم إلى أن يأكله، أو إن لم يأكله فإنه يكسب طبعا ويتعقب. فاستبدى ذلك عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وقيل إنما خص تعالى مال اليتيم بالذكر لكونه لا يدفع عن نفسه ولا عن ماله هو ولا غيره، يعني المفروض أنه يحرم علينا أكل من مال أي إنسان، لا تأكل مال أي إنسان. الحكمة أن الله خص اليتيم بالذات لأن اليتيم لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا يستطيع الدفع عن ماله، لا هو ولا غيره، لأن الأمر يكون في يدي الوكيل، فبالتالي تكون الأطماع في ماله أشد، فعزم بالنهي عنه لأنه حماه ومقدمته وأمر بتنميته حتى يبلغ أشده، أي قوته التي يقدر بها على حفظه واستمنائه، وهذا غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي، لأنه قيل: احفظوه حتى يصير بالغا رشيدا، فحينئذ سلموه إليه، حينئذ مكتوب من حقه ومن ماله، كما في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: حتى يبلغ أشده، الأشد جمع شدة، نعمة وأنعم، أو شد كلب أو كلب وأكلب، أو شد كسر وأرض، وقيل هو مفرد، وقيل هو مفرد. ثم قال تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قل أيضا أمر، لكن الأمر داخل في إيه؟ داخل في قل تعالى: وأكل ما حرم ربكم عليه. هو لماذا يعني عبر عن الأمر؟ لأنه من المحرمات، لأنه يعني لأنه أتى بالأمر فأراد لازمه. ما هو الذي يلزم من الأمر؟ تجنب ما يضره كما تقدم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والتسوية في الأخذ والإعطاء. وقد توعد تعالى على ترك هذا الأمر إنفاء الكيل والميزان بالعدل والقسط، فقال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن كثير: وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يتقون المكيال. روى ابن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الكيل والميزان: إنكم مليتم أمرين هلكت فيه الأمم الثالثة قبلكم. وضعفه الحافظ ابن كثير وصح أنه موقوف على ابن عباس. وروى نحوه ابن مرضوين مرفوعا وربه انكم معصر الموالي قد ذكركم الله بقفلتين فيهما هلكت القرون المتقدمه المكيال والميزان. ثم يقول تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها، لا نكلف نفسا عند الخير وعند الوزن الا وسعها، يعني جهدها بالعدل. الانسان يبذل كل جهده في توخي العدل، وهذا الاعتراف جيء به عفيف الامر بالعدل لبيان ان مراعاه الحد من القسط الذي لا زياده فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج لصعوبه رعايته، فامر ببلوغ وسعه وان الذي ما وراءه معفو عنه. يعني الانسان مسعود هيخيف مثلا هيوجد مثلا فاكهه او خضروات او اي شيء من هذه الاوزان بالميزان الذي يوزن به السهم، واضح اننا لازم يوزن به الميزان العادي. فممكن تكون لك يعني مراعاه العدل والضبط تماما 100% هذا قد يكون فيه فتقع على الناس بحرج لكن لا يزول ولا يزول. فكلف الانسان هنا بهذه الايه ان يراعي العدل بقدر استطاع يبلغ اقصى ما يستطيع من جهد في تحري العدل. فاذا وقع ذلك نوع من البلوغ او تعدي هذا الحد من العدل رغم عنه فهذا مما يعفى عنه ويتسامح به ما دام بذل وسعه. لذلك قال تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني انتم مطالبون باتحاد القسط ما دام ذلك في وسعكم وفي طاقتكم، ما كان وراء طاقتكم فهو معفون عنه. ويحتمل ان يكون قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها ليس راجعا فقط الى الامر بالقسط او في الميزان او في الخير الميزان والقسط، لكن انا ارجع الى كل ما مضى من التكاليف، كل ما مضى من الاوامر او النواهي مطلوب فيها ايه؟ يعني اللي يجمعين على انه لا يكلف نفسا الا وسعها. ظاهر فعل البائع ارجح الميزان ظاهره رضا بذلك، لذلك انت لا تطلب منه ان يرجح الميزان، ان هو يتغير حقك واضح، تكون به هو بيخليه يعني يرجح، هذا احسان منه هو، هذا احسان منه، لكن انت لا تطلب ذلك بشكل اني اعتذر. فرد هذه الاشياء مما يسترح به الناس، فان هو يخاف ان هو اذا الناس اعتذر اذا ما شد الميزان يصب يعترض وانه ما يرضى بذلك، ممكن يفهم ان هو بقي له كثير على حقه، فهو يرضى البائعين به يحاول ان يعني يصد باب الاحراج فبيصبر الميزان. اي نعم. وفي العنايه قال يحتمل رجوع قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها الى ما تقدم، يعني الى جميع ما كلفناكم، ونحن لا نكلف ما لا يطاق، والاول اولى، الاول اولى يعني القول، لان قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها انما يعود الى الامر بايفاء الكيل والميزان بالقسط فقط. واذا قلتم تعدلوا، اذا قلتم يعني في حكومه او شهاده ونحوهما تعدلوا يعني اعدلوا في الشهاده، اي لا تقولوا الا الحق ولو كان ذا قربى، يعني لو كان المقول عليه او له ان تستشهد عليه ان تستشهد له حتى لو كان ذا قربى ذا قرابه منكم فلا تميلوا في القول له او عليه الى زياده او نقصان. وقيل معنى قوله تعالى واذا قلتم تعدلوا اي اصدقوا في مقالتكم، واذا قلتم تعدلوا يعني كونوا صادقين. قال وهذه اللفظه من الامور العجيبه في عذوبه لفظها وقله حروفها وجمعها لامور كثيره من الاقرار والشهاده والوصايا والامر المعروف والنهي عن المنكر والفتاوى والاحكام والمناهج. هذه من اعظم مظاهر بلاغه القران العظيم، وانه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تامل قول تعالى فقط واذا قلتم فاعدلوا فقط على كم يعني ممكن ان يستغل به على كم كبير جدا من القضايا من هذه الاشياء التي اشار اليها. فهي حجه يستدل الانسان بها في قضايا الاقرار والشهاده والوصايا والامر معروف والنهي عن المنكر، واذا قلتم فاعدلوا في الفتاوى، اذا قلتم فاعدلوا في الاحكام، اذا قلتم فاعدلوا في المذاهب وغير ذلك. ففعلا هذه من مظاهر اعجاز القران الكريم، و

من حيث غير الله. واضح؟ فهذا جزء التدليس من ابن حجر لما زي اللي يقولك مثلا رواه البخاري. هو صادق رواه البخاري، لكن عند الإطلاق يفهم ان رواه البخاري في الجامع الصحيح، ويكون الحديث في الأدب المفرد مثلا او في غير او في التاريخ الكبير مثلا في البخاري يحتاج لتحقيق. فهذا ايضا نوع من التدليس اذا تعمله الانسان، ان يكون رواه البخاري ويذكر ما يقول رواه البخاري في الأدب المفرد مثلا. لذلك حتى الرموز في الجامع الكبير السعودي او الصغير بتختلف الخاء خاء البخاري والخاء دال المخالف الأدب والخاء في المخالف التاريخ. فهذه تكون حتى العلماء. أما مثل هذا التشريف فلا ينبغي. الثالث يقول وأخرجه أحمد والدارمي وعبد بن حميد بن الشريف أيضا بلفظ لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الإمام أحمد عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما قبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه لكفي الناس العمل. قال ابن كثير هذا الحديث حسن حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ذهب يقول القطري وهنا مسائل ذهب الجمهور الى ان المراد بالبعض بقول بعض ايات ربك هو طلوع الشمس من مغربها كما تخريج الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها. وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر لان نزول عيسى عليه السلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي واخروي، فالايمان مقبول وسائل لان نقول لا منافاه، وذلك لان البعض في الايه ان كان عده ايات فطلوع الشمس هو اخرها المتحقق به عدم القبول، وان كان احدى ايات فهو محمول على المعين في الحديث لانه اعظمها. قال ابن عطيه اذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث الصحيح لم يجد العذور عنه وتعين انه معنى الايه. يعني الحديث خصص ان باب التوبه يغلق اذا طلعت الشمس من مغربها. واضح؟ من مغربها. فلا ينبغي العذور عن تفسيره صلى الله عليه وسلم، ويتعين ان معنى قوله تعالى بعض ايات ربك او ياتي بعض ايات ربك هو ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام المنع من التفسير ما دام قد صح عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يجوز النظر فيما يخالفه. فقال القاضي عياض المعنى لا تنفع التوبه بعد ذلك بل يختم على عمل كل احد في الحاله التي هو عليها. والحكمه في ذلك ان هذا اول ابتداء قيام الساعه بتغير العالم العلوي، تغير في السماء تغير العالم العلوي. فاذا توجد ذلك حصل الايمان الضروري بالمعاينه وارتفع الايمان بالغيب. طبعا هذا خرق العدد بصورة عظيمة جدا، وإلا ما هو يعني ما كل ما نراه هو في الحقيقة آية من آية الله سبحانه وتعالى. يعني هي الشمس طلوعها من المشرق ليس بآية، طلوع الشمس من المشرق هذا اللي هو بيحصل كل يوم آية من آية الله سبحانه وتظهر قدرة الله عز وجل. لا في هيئة دولية بتضمن لنا طلوع الشمس، ولا في قوة متحكمة في الكون، ولا في كذا ولا كذا، انما هي قدره الله سبحانه وتعالى. وهذه عمى عن تدبر هذه الايه. لكن اذا حصل خرق للعدد فالانسان حينئذ يفيق ويعمل عقله ويتنبه في الحقيقه. كل ما تقع عينه عليه هو امن ايه ان اي شيء الان يقع في بصره هو ايه، سواء كان العين نفسها ابتداء من العين التي تنظر بها او الاشياء المرئيه التي تراها او الاشياء التي تسمعها. هو يعني خروج الكتب من البيضه هذه ليست معجزه، دل على قدره الله. الكتب اللي خرج من البيضه هذه ايه ام ليست ايه؟ ايه من ايات الله، لكن تعودنا عليها فلذلك للاسف لا نتاثر بها الا اذا تدبرنا وتفكرنا. قال قل انتظروا اي قل لهؤلاء الكافرين بعد بيان حقيقه الحال على وجه التكذيب انتظروا ما تنتظرونه من اتيان احد الامور الثلاث لتروا اي شيء تنتظرون. قل انتظروا انا منتظرون اي لذلك لمثال ما يحل بكم من سوء العاقبه. ثم بين تبارك وتعالى احوال اهل الكتاب